مهنوسه مهنوسه حتى لو شخص سكت نفسه فصارت الارض كذا في مخرج يسمى حرف المطر. طيب اذا انضغط الهواء كما تنتقل الى مخرج المخرج هو معروف من الحلق الى ان تصل الى شفتيك او الى القيود ثم حرف لمن حبست الى المخرج ثم استوصل واضح؟ نعم. وإن حبثت في غير المخرج قيل بالكيفية ولذلك كان الصوت أعم من الحرف فنجم الأعم يكذب هناك الأخص إذا نفينا الصوتين في الحرف أما إذا نفينا الحرف لم ننفي الصوت لأن الحرف هو انتباه وانضباط الهواء في مخرج فيسمى حرفا حرفا وصوتا لأنه يعني الصوت إذا اشتغل على حروف يسمى لفظا ما تعرف اللفظ عند اللغة هو صوت مشتمل على بعض الحروف رأيت الفرق بين صوت الحرف هنا ولذلك لجنة العلماء أهل السنة في تعريف الكلام ثم تنزيه الله تبارك وتعالى المنزه عن الحرف والصوت لم يقول المنزه عن الحرف فقط واضح ولا يكتفون يعني بالإجمال كما يقولون منزه عن الصوت قد يتوهم الجاهل انه نعم نفينا صوت لكن الحال كامل لان هذا التفصيل لا يعلم فيه حرف صوت تقديم تاخير احد الاعراف هذا كله منزه عن الباري تبارك وتعالى كلامك انت فيه تقديم تاخير وتباعد سمعي ولحن اعراف وصوت وحرف طيب اذا قلت ان الله سبحانه وتعالى كلامه ككلامك انت تقيس نفسك اي انت شارك على الغائب وهذا قياس باطل يدر صاحبه الى ان يزيغ على اعتقاد السبيل نعوذ بالله من ذلك واضح فلا يمكن اصلا يعني ان شاء الله مطولات لكن اشير لكم اشاره الامام الغزالي سواء في إبيان العوام أو في الاقتصاد اقتصاد الاعتقاد مهم جدا يعني هذين الكتابين يقول لك يعني لا أحتاج إلى أدلة نقلية لغوية لنفي النفية عن الله تبارك وتعالى لأن المحتمى قطعه ليس كمثله شيء ولا يستطيع هذا مختلف فأي آية أو حديث نتوهم من خلالها حقيقتها ليس كذلك قبل أن تزيغ الألسنة أو العقول عن تسليم العرب هذا أول نقطة بغض النظر عن قوانين العقلاء كما بين لكم في مقدمات كل فقط مهم جدا هذا ما هذا ليس كذلك كلام أئمة اللغة كابن جني والأنبياء تكلموا عن هذا وأبو حاتم الرازي عقد كتابا كاملا في اللغة العربية بأساليب العرب بدأها من صفات الله تبارك وتعالى إلى الأوصاف الشرعية بهذا السلوك لذلك زاغ من زاغ واضح عن هذه الحقيقة الإمام الغزالي قال أي يعني آية أو حديث تتوهم من خلالها التشبيه يعني العقل يشير ذلك مباشرة يحكم باستحالة ذلك في حقه تبارك وتعالى فيلزم تأويله واضح خاصة في العصور الآن المتأخرة يعني عهد السلف الصالح يعني عندما قالوا يعني نؤمن بهذه الآية ونقول ونكل علمها لله تبارك وتعالى هم لهم قاعدة يعني جاهلها أو فلوسية أو أصلا لا يعلمونها هذا الكلام حق كلام السلف الصالح هو الأصل لكن هناك مسألة مهمة وهو أنه لا تنزيل إلا بعد لا تفويض

كلام واحد لا حكم واخبار. ولذلك قالوا ان الاصل في الكلام هو الكلام النفسي كما سمناه الائمه هو المعنى الاول هو المعنى الاول والكلام الرفعي هو المعنى الثاني. المعنى الاول بالنسبه لي الحسن في اصلي لكن انا لا افهم انا لا افهم منه معنى يعني لا اسمعه احتاج الى سمع احتاج الى سمع واضح فيكون معنى ثاني هذا هو الكلام النفسي يا سيدي كذلك الامام سعد والعوض فيه والسيد الجرجاني والخيال وابن الحكيم قالوا ان الكلام النفسي هو المعنى الذي نجده في انفسهم عند اخبارنا من قيام الليل بالنسبه جميعا وهو الذي لا يتغير بتغير العبارات والمدونات يعني متغيرة بتغيرها أي المدونات اللغوية التي يسمونها في اصطلاح المعاني الأول يعني مثلا أنت تقول لي قام زيد يعني يجوز كل هنا معنى قيام زيد دون أن تتوصل به قام يعني كمعنى هو يعني مترجم في مخيلتي إلى حروف وأستطيع أن أترجمه كذلك إلى صوت وحرف قام زيد واضح فهذا الذي يذكر في قولنا هذا الذي يسمى الكلام الناس لذلك يقول لك يعني معنى في قلب الشاعر او ان الكلام لك الفؤاد وانما جعل الانسان عن الفؤاد جميلا كثير من الاشياء التي تفصح بالتلفظ فيها هي ابتداء كانت جاريه في قلبه المعاني الاول والكلام اللفظي الذي ترجم يسمى بالمعاني بالمعاني الثانيه بالمعاني الثانية نعم طيب المعتزلة وكذلك المجدد عند المعتزلة والمجدد طائفتان قالوا حصلوا الكلام أن حصلوا الكلام أنه في حروف وأصوات وكذلك المجدد عرف حصلوا الكلام إلى حروف وأصوات المعتزلة بشدة يعني هم منزلون الله تبارك وتعالى المعتزلة ليس مشبها لكن حصل الكلام انه حرف صوت والكلام كما اثبتنا يكون حرف صوت يكون نفس التكليف كلام متعدد يكون الكلام نفسه هم لم يثبتوا الكلام الذي قالوا الكلام حرف صوت وهم محدودون في اللغه حتى نفهم الكلام فنفهم صفه الكلام قالوا ولم يقولوا ان الله سبحانه وتعالى يكون متكلما لا قالوا ان الله تعالى يخلق هذا مدلوله في شيء فيتكلم فنفهم مدلوله فنفهم مدلول الله تبارك وتعالى هذا هو معنى المشبهه حصلوا الكلام في حروف واصوات فقالوا ان كلامه الذي يقول انه متكلم وكلم الله متكلما الكلام حرف صوت وكلامه حرف صوت ولم ينتبهوا او يشهدوا ان هناك ما يسمى بالكلام النفسي وهو اصل الكلام وارتفع هو المرء لا يمكن ان كما كتبنا المعتزله يقولون ان الكلام لا يكون الا حروف واصوات حصل لا يكون الا حرف صوت وحينئذ فلا يتصف به النوم ومن ماذا نزل الله عن الحقيقه والتوصيل فقال انتهوا الكلام لماذا نقول الكلام ليس كلام الدنيا قال من دون كلام لا بحق ولا صوت ولا صوت لكن بسبب لكنه كلام نفسي سنبين معنى الكلام نفسه ولماذا قالوا هذا بحيث يكون قائلا به لان يلزم قيام الحوادث به منطق منطق لان الملاهيه في تحديده ان الكلام هذا والذنوب لا يكون الا حرف قال الحرف صوت حرف والحروف لا تكون بفتح تبارك وتعالى فنفهم فنفهم حرف حرف وصوت الذي هو مجمل الكلام فنفهم المشبهة المجسمة والعياذ بالله تعالى عند الكلام عنده حرف صوت والله مثل هذه الحرف حرف قديم وصوت قديم وإلا لا يتأكد بمعنى الحرف والصوت ومعنى كونه متكلما شوف المعتقد لم ينقص صفه الكلام

أنهم اضطروا إلى ذلك للرد على مذهب المعتزلة بالنقض، لأنهم حصروا أو حصروا الكلام بحروف النص، والكلام يكون بدون حروف النصوص، وهو المعنى الأول وهو الأصل في الكلام، وهو حقيقة وهو حقيقة الكلام، وهو التقسيم اللغوي كما بينا. لأن كلامه تعالى قديم وكلامه يصيح والقديم مبين للحق مشتمل على التقسيم والتقسيم، بل يراجع التشبيه، لأن كل منهما ليس بحق ولا صرف ولا تباين في الحق، فقط المراد الوحيد لإثبات الكلام النفسي لله تبارك وتعالى هو الاشتراك في عدم الحرفية والصوتية فقط، أما من حيث الحقيقة فليس بالقرار. هذا المراد من إثبات الكلام النفسي، أي قلنا أن كلام الله الكلام النفسي أي ليس بحرف ولا صوت. فعندما عرفنا الكلام وفضلنا كلام الله تبارك وتعالى والمعنى القائم بنفسه عليه المعبر عنه بالعبارات المختلفات المبين بنفس الفرق والاصوات كلام النفس. مش ليس امرا اخر يعني مبتدع او اثبات لله ما يريد بنفسه او تأني على الله تبارك وتعالى او نفي في الكلام، لان الذي يضر ذلك هو وجود الحق في الكفر لانه مشكل. لكن نحن نفي الحق في التوحيد فقلنا ان كلامه كلام نفسي، بمعنى كلام نفسي لا حرف له. فهنا المراد اننا لنا كلام نفسي هو اخبار لغه ان هناك كلام فالحصر باطل. من توهم ان الكلام حق ان الكلام حق مخلوق هو مخطئ حصر باطل، لان الكلام يكون بمعنى التكريم المفهوميه بمعنى النفسي بمعنى ما يدل على فائده، سواء كان لفظا سواء كان خطا سواء كان اشاره سواء كان لسان حال، وبين ذلك في النص واضح. فالحصر باطل. نعم. فكلام الله تبارك وتعالى في كلام النفسي معناه انه مثل بكون ليس بحق ولا صوت، لا لان العرب يشبه العدم ويضرب عليه. كلام النفسي صفته عدم. وطرح علينا يعني ليس جائزا. يأتي أحيانا أحيانا مخيرا، يأتي أحيانا أحيانا مخيرا، هذا عرف خالص. هذا مصدوق وجود هذا العرف الآن الكلام النفسي صدقه عجب، هذا لا يقوم بالله تبارك وتعالى. لكن أنه عرف يصدقه العدم ويطرح عليه ويتحدث بعضه على بعض، إنما قصدوا به الرد فقط. إثبات الأشاعرة الكلام النفسي صدقه منه رد على المعتزلة والمرسلين. رأيتم الآن كلام نفسي قصدوا به الرد على بعض المشبهة بحصر الكلام في الحروف والأصوات، هذا الحق. فبينا خلال حصره لأن الكلام يصف إلى ثلاثة أقسام، روح وأصوات نفس التكليف، حتى صوت الأصوات يعني ليس تقليدا، يعني مثلا على معنى يكون هذا يكون لفظا اللي هو الحرف الصوت، يكون إشارة، يكون لسان الحرف، ويكون خطا كما كله كلام. فإن ذلك كما بين ابن الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه شذوذ الذهب وبين الناس. فالحصر الله لأننا نقيسون الشيخ على الصوت، يعني من الشهدين حول الناس نقيس انفسنا على رب العالمين تبارك وتعالى لا عين تشفي، وهذا مناط الزي الثاني. كيف تقيس نفسك على رب العالمين تبارك وتعالى وهو العظيم الاعظم؟ هذا دليل على سنه العالم تبارك وتعالى. طيب وإنما رفضوا بالرد على بعض الجهمية بحقهم الكلام في حروف الأصوات، فقوله الكلام قال في حروف الأصوات، فقيل له ينتقل حصر ذلك بكلام النفسي وهو الذي يفكر المتكلم في نفسه فليس الكلام الحقيقي. كلام نفسه كلام حقيقي في كل جانب وليس بحق ولا صدقة. ممكن الماضي يقول لك طيب كلام نفسي من يهتم هذا حقيقي؟ مش بل هو الأصل في الكلام، هو المعنى الأول. واضح؟ فرأيت ما مقصود أن يسمى بقول كلام نفسي هو درس على من حق الكلام سبحانه وتعالى، ولبيان أن الاشتراك والقصد في نفس حقيقة وتفاصيل ذاتي الحقيقة الكلام نفسي، فكلامنا النفسي عرض تسبيقه عدم ونزرع عليه ويزرع عليه التغير ويوجد محياته وغير محياته ويوجد عليه تقديم التأخير، وهذه هي التفاش أو التفاش الحوادث التي منزل عنها التجارة تبارك وتعالى. طيب يقيل وقد يعني هذا كلام هذا يعني خطير ليه؟ يعني هناك من اقتبس هذا عن المعتزلة عندما قسم الكلام، هناك من قسم الكلام الى كلام من نوع كلام الافراد وارجع الكلام للافراد، كلام الافراد وجعله الافراد يعني حاجه كلام الافراد حاجه وأرجعه للإرادة. من تعمق يعلم أن استنباط هذا التفصيل الواضح من المعتزلة، فخوض يعني شريعة إلى العقل الفلسفي. يمكن أن هذا احتجاج على المعتزلة بمحل الميزان، لأن المعتزلة يمكنون تسمية ما يزيده من كان في نفسه كلاما، يعني هذا احتجاج إثبات أن الكلام النفسي هو يعني بمعنى يعني الجدال أو الحجاج على المعتزلة. واضح؟ فالمعتزلة يردون ذلك للإرادة أو للعلم، يعني يردون الكلام إلى الإرادة والعلم، فيقول الكلام يقول أنا أرى أن هذا بالإرادة والعلم، والعلم يقول واضح بنفس الصيغة وأنها فواضح، يعني يقول شوف الكلام النفسي الذي يندمج في شعورنا هو رجع للإرادة أو للعلم أو أنها فواضح فلا تسمى كلام. مش هو من ليس يمكن الإرادة المعتزلة. نعم، بحكي عن كيف الإرادة الكلام النفسي هم المعتزلة، فأرضوا قالوا الكلام النفسي الذي به أثبت الكلام النفسي من الله تبارك وتعالى، الكلام النفسي الذي تجده في نفسك، يعني هو راجع للإرادة أو للعلم أو هي خواطر لا تسمى الكلام. نقول لهم كلامكم هذا فاقد، كذلك لو نحتاج بهذه الطريقة كلامكم هذا طاق كبير، هذا مهم جدا. هذا ما قلته الإمام السنوسي في شرح المقدمات، كذلك أهل اللغة تصور يعني يمكنني عقد عقدا كان من بين فيه اللغة وأثرها في الاعتقاد، بل هي الإمام أحمد بن حسين وعمر رضي الله عنه عندما قال تعلموا لغة العرب إنها من لغة التي معرفة في كلام الله، يعني القرآن يمكن أن تأتي معرفة في كلام كلام العرب، لأن الله سبحانه وتعالى كان القرآن عربية. واضح؟ كلامكم هذا ظاهر في إطلاق العرب، ما هو إطلاق العرب؟ نحن أول ما استفتحنا درسنا في صفة الكلام العرب، تكلمنا في اللغة، فهم محدودون في إطلاق العرب، ما هو إطلاق العرب؟ أن الكلام في اللغة ثلاثة أقسام، لا التكليم يعني اللفظ غير التكليم قالوا كلامك عند الله إلى مصيبتك، يشفيك الطب صحيحا ذلك لكن لو كان بين النفس الذي يخير من يخير في الصدر لا يحبنك من خطيب من خطيب خطبته حتى يكون عن الكلام الأصيل، إن الكلام على الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد الجليل، نحن نجوم دائما ما دل على معنى على فائدة سواء كان مصدر أو خطا أو إشارة أو لسان حال، اللفظ واضح لا يخطئه. الخط قول العرب القلم واحد لسانين، فجعل الكتابة كأنها ناطق، أو قولهم ما بين دفتي مصحف كلام الله، إشارة لا يخطا إلا تكلم الناس إلا رمزا، ورمز هو إشارة وحكاية الأصل فيه الاتصال، فالرمز يكون من جنس الكلام، أشار بصدر العين حين تأتي إشارة محظوظة ولم تتكلم، فأيقنت أن الضفة قد قالت مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسيب، يعني هذا كان هذا معناه، فهذا العرب أطلقوا على الإشارة كلاما، فهم عجيبون في إطلاق العرب. ولما كان تعرف الرد واضح واضح الدجال وجرب وجرب الهجاج منهم لم يستمر اهل السنه بنزاعهم فنزلوه منزله المعلوم. هذا الكلام الذي يعني للعلم يعني الاراده خواص لم يقيم له وزن عباره عنه عدم. لماذا؟ لانهم خالفوا اطلاق العرب. المثال الاول هو للعقلاء هو اللغه، فلماذا نقول بعصر الفاظ والمعاني للسخاء؟ لان اللغه مهمه. طيب لا يميز العقلاء عن الملائكه والجمل دائما هذا خطا، انها ان اللغه ان الله سبحانه وتعالى اجرى وقع اللغه فيما بيننا لنستفيد شغله الاله. واضح؟ طيب اسمعوا كلام ابن الفلوس بشرحه على ام البراهين. قال ما يوجد في كلام العلماء من التنزيه في الكلام النفسي، التنزيه في الشاهد يعني نحن الشاهد حول عند ربهم على المعتزله القائلين باستقرار الكلام في الحروف والاصوات لا يفهمونه تشبيه كلامه جل وعلا بكلام النفسي في الكون تعالى وجل عن ان يكون له شريك في ذاته او صفاته او افعاله، وكيف يتورق ان كلامه تعالى مبادئ لكلامه النفسي، وكلامه النفسي واعراضه الحادثه يوجد فيها التخطيط والتسخير وطلوع البعض بعد عدم البعض الذي يتقدمه ويتردد ويتعلم بحدث وجود جميل ذاته في الكلام المظلوم، فما توهم هذا في كلامه تعالى يعني توهم ان كلام النفسي كلامه تعالى، وان كان لك بحاجه لفرزه، وما توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين المشكله في الدنيا التشكيليه، اذا قرات التشكيل هو المشكل، ونحن من المبتدعه القائلين بان كلامه حروف واصوات فرق، ليس فرق بينه هل هو الا وجود في الحقيقه وفي ليس فرق وإنها رصد الكلام العلماء من ذكر الكلام النفسي الشاعري أن نقض على المعتزلة، وبينا أن الكلام غير في حد وفي الصدر هذا المراد من الكلام النفسي الذي ذهلت منه العقول وزنت وتعلم كلام نفسه هذا هو خطا بكم جميعا. وعلمت لماذا الشاعر او اهل السنه قالوا بالكلام النفسي بمجرد التنزيل وتقضي على المعتزل لله اسمه ماذا؟ واضح ونفي حرفيه وتنصيب. طيب كذلك نؤكد كلامنا هذا بعبارة الإمام الدسوقي، قال نقض علماء اهل السنه انكار كلام من غير حاكم ولا ثور بما نجده في انفسهم من خلال الدجال اسمع يعني ما اذا حضرت كلام الحاكم والثور انا ما اقول لك بما اثبته العرب اللغويين واضح للقطع بان المغاير لما في النفس من الجنون والاراده والظنون والشكوك والتوسل يعني عمود الكامله في نفسك وارادتك وظنونك وشكوكك وحبك ليس في كلام النفس كلام النفس اصعب هذا يرد على من قد يكون كذا بعض التخيلات بعض الظنون بعض الشكوك بعلم هذه الاراده واذا ثبت في الشاهد كلام ليس بحاسب ولا صوت انت لا تهلك الى ذلك لان كلاما ليس بحاسب ولا صوت كلام الناس مرض تعول عليه في حق الكلام في حروف الاصوات واتضح ان الحق الذي لا محل عنه ولا مناص ما اجمع عليه اهل السنه في ثبوت كلام للمولى تبارك وتعالى ليس من جنس الحروف والاصوات منزها عن تقديم وتاخير وجزء وكل ولحن واعراب وسكوت ونحوها من خواص كلام الحال لماذا؟ لخواص كلام الحال لثانيا كان يعني نظريا او نفسيا استبدالا ذلك كله فقط يعني حتى شوف كلام النفس من زعمه الباري تبارك وتعالى صار جمله الاستلزام الاستلزام لا تكون به النقص والحكم والحدود وانما كلامه جل وعلا صفه واجبه القدر والبقاء متعلقه بجميع ما تتعلق به علمه وكله يعني حقيقه الكلام محجوب عن العقل اذ لا مثل له لا عقليا ولا وهميا ولا خياليا ولا موجودا ولا مقدرا وذلك كذاته العليه والسيئه فكلام الله سبحانه وتعالى اي ذاته وصفاته من حيث الحقيقه هي هي لا يدركها حتى التعريف الذي يفرق معنا ليس حدودا انما رسوما هي رسوم تدل على حقيقه الشيء نعم قال اذا مثل لا لا عقلي ولا وهمي ولا خلقي ولا موجود ولا مقدر كلامه حقيقي وانما الكلام نفسه اثبتنا تجاهه بمعنى انه اصل في كلام فقل كما بين ذلك العلماء مساندين على اللغه العربيه وبيان اهل اللغه في ذلك قطعا وجزما ولا يخالف في ذلك الا جاهل فايش من يتعلم في ذلك والا كان معاندا لا يطلب الحق انما يترك شيئا ثم لما قالوا بكلام النفسي اولا اذا هو مجرد تنفيذ ثانيا رد على المشكله والمعتزله الذين حضروا كلامه انه بحروف الاصوات فاثبت لنا الكلام لا يتعرض لذلك وقلنا الحصر ونقصناه ثالثا كلامه ربما تبارك وتعالى سواء كان يعني لفظيا او كلاما سواء كان لفظيا او نفسيا يعني الله تعالى منزه عن ذلك وجل وانما المراد جهه صوتيه وحرفيه واما الحقيقه فمتبادله واضح نعم هذا السبب النفس نعم نكتفي بهذا الصدد ان شاء الله تعالى والواصل مازال كلام يعني مطورة بالنسبة للجسم هذه المرحلة الأولى والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العالمين